بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نعود مرة أخرى إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام في سورة الكهف، كما وعدتكم في ليلة السبت العاد إن شاء الله هذه الحصة أن سيول ديس في القصة سيدنا موسى عليه السلام مع معلمه من شلا رب سبحانه وتعالى يذكرت في سورة الكهف. إذن رب سبحانه وتعالى يبدأ هذه القصة بقوله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. إذن جاء في السنة النبوية ذكر لهذه القصة. موسى عليه السلام خطب في قومه وهم بنو إسرائيل، إجن من بني إسرائيل يسولت، يعني سيدنا موسى عليه السلام يشو موعظة مؤثرة جدا في تلك المناسبة. إجن من بني إسرائيل يسول سيدنا موسى عليه السلام: الناس هل إلا إجن حد على وجه الأرض أعلم منك نغلش؟ نغي الناس من هو أعلم من في الأرض؟ الناس النشين، يعني موسى عليه السلام الناس النش. رب سبحانه وتعالى يعاتبت لخطر لم يرجع العلم إلى الله من شل جاء في السنة، ولني الله أعلم، يعني قعنا غتكون دا بنادم تعزمت إذن وتسين ربما إلا يقن حد يعزم أجارك. إذن موسى عليه السلام لخطر نبي يقر هو أعلم من في الأرض، الناس للسائل النش، رب سبحانه وتعالى يعاتبت لخطر ولني الله أعلم. إذن ربي سبحانه وتعالى يخصص شن سيدنا موسى عليه السلام بالواقع العملي أنه إلا ولن يسن أن لن أتسين سيدنا موسى عليه السلام من شلاء الدبين من خلال هذه القصة. إذن موسى عليه السلام لخطر يقن حد لن يخسع زم، ولني ما دام الا يقن حد يعزم اجاري الله سهل، يعني لن غير يدك يعني لن ندك خاطي. خاطب فتاه، وجاء في السنة النبوية أنه اسمه يوشع بن نون، يوشع ابن نون، يعني اسمه لم يرد في القرآن الكريم ولكن جاء في السنة النبوية. وإذ قال موسى لفتاه بالتسنة لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. الناس لك قيم غجورة الضوض إلى مجمع البحرين، ومجمع البحرين موسى عليه السلام وللسين وللسين من يدوسوا، يعني رب سبحانه وتعالى الناس روح لديني يشس علامة مسحول السين بالضبط أنشاني دماني، سواء مني يسجوا من تلك العلامة أن يراها بشكل أدي السن ذلك الموضع اسمه مجمع البحرين، ثم اسمه يدل عليه مجمع البحرين يعني يلتقي فيه بحرا. إذن الناس قمة جورة غلطة وضغطين، يعني إذن الشر يحدد الهدف، سواء مني من الدروس التي نأخذها أدعى الديمة غرنغ الأهداف نسعى إلى تحقيقها في أي مشروع، وبالأحرى في مجال العلم يقن حد يغسل لا يقضع إلى المدرسة حتى يتلقى العلم. أسنني ماذا تريد من وراء كل هذه الجهود؟ من اللي تقصد التوضط؟ يعني لابد أن يكون الهدف واضحا بشكل تليد أتنجمد أتحقد هذا الهدف. مسحبة سمت الجوردة مني أي رياح وأي طارئ أدي ممكن يصرفك عن وجهتك. إذن سوى مني لابد إلى أدي كل هدف واضح. شد موسى عليه السلام هدفه واضح، يعني يريد أن ينطلق ويريد أن يصل إلى نقطة معينة، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. يعني داني موسى عليه السلام لا تهمه المدة، يعني مدام الهدف السي لا أضيود لقونشا بشكل لا يتلقى العلم ممن يجده هناك. إذا لا يهمه أن يقطع هذه المسافة في سنتين في ثلاث سنوات أكثر من ذلك. يعني سمني النساء ومضي حقوبة، العلماء أن الحقوب مدة طويلة، إلى وسينا 70 عاما، إلى وسينا 80 عاما، إلى وسينا أكثر من ذلك. يعني المعنى موسى عليه السلام وكان هذه قم 30 عام زدغوا اليوم إلى ذلك المكان، زدغ إلا حريص إلا يستمر إلى أن يصل إلى ذلك المكان. وهذا الكلام يبين لنا شدة حب موسى عليه السلام للعلم. رب سبحانه وتعالى صغغني يذكر هذا المشهد قد يذكره للتسلية باش كان نسن إيوة سيدنا موسى عليه السلام دي قنح دينان يخسع زم ومن بعدها شتين بتا شتين ما علاقتك بالعلم، هل تلي تخسد عزام تلي تخسد تلمدد أنه يعني تزيد وخلاص وللتهمي العلم يبتغى غادي ينفع. لابد أن تصحح نظرتك إلى العلم، لابد أن تنظر إلى العلم كما ينظر إليه الله سبحانه وتعالى وكما يفعل الأنبياء عليهم السلام، لخطر هذا العلم هو نور، العلم هو مفتاح الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. يعني بتيقن حدي لا يخسي لا أن تكون درجته عالية في الجنة يلزم إلى أن يهتم بالعلم، بل يعني حتى وإن لنا أدنى درجة في الجنة لابد إلى أن يعزم دني سغنني أعزم بمعناه الواسع. يعني القد وني الله الأصل القد وني الله يقن حد يتاف الفرص يتاف الوسائل يعزم الأصل العادي رغب جار وهو يستوي يقن حد ينان يوفي الوسائل يقن حد ينان يوفي الوسائل. يعني ربما في القديم الوسائل دروس، يعني باش كيقن حد الى اضيا وضاد يعزم يلزم مقلبته تجدق المجهود مقلبته الى هذا يوفر الوقت بشكل لا أضيود إلى البغية. ولكن الحمد لله في هذا العصر الوسائل متاحة غير وسيد قنحدينا ولغير سيد يعزم. إذا نسوى مني رب سبحانه وتعالى أغني سول يحاسبنا بتنجو مع هذه الوسائل. أدي كمل أغنيني رب سبحانه وتعالى فلما بلغا مجمع بينهما، يعني شاد يوضن إلى المكان المحدد دنيا الدبين تيدت باللي موسى عليه السلام دوني للمعاس والسينن أين يقع بالضبط مجمع البحرين. إذن فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، يعني غفلا في الحوت نسم، يعني ذلك الفتى ليشمر في وعاء يقن سلة مع سيقن الحوت إلا مشوي، يعني المعنى سيموت خاطي لا ليس فيه الحياة خاطي الدر. إذن فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. إذن موسى عليه السلام وهذا الفتى أي سنسن غفلا في الحوت، مع أن المسؤول في الحوت عند ذلك الفتى وهو يوشع بن نون، ولكن أي سنسن وصل على الحساب غفلا غص وزجين تيتين وتجي البلنسن. إذن يستغل مارو الفرس من الغفل غفلة هذين ينقز في البحر. إذن عادت إليه الحياة فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني إذن يسن مظاهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني كيفاش الحوت إلى يشوى أتدو الغص تعود إليه الحياة لم بعد ذي نقز البحر. شدوني قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، يعني ربي ينجم إلى أدي إحياء هذا الحوت في الدنيا، إذن كذلك نشرين أدي نجم أغني إحياء بعد أن نموت، بعد أن نموت جميعا أدي نجم ربي سبحانه وتعالى أغني إحياء، بل أغني إحياء من شلي خبرنا من شلي إحياء هذا الحوت. ثم مظهر آخر من مظاهر القدرة إن يعني الله ربي سبحانه وتعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني يبينت يعني الحوت يبين دبريت في البحر، يعني سربا يعني طريقا يجوجن وبريد، اما سوى من يفقد ديس يعني علامه يفقد ديس طريق يقيم امني على حاله باش كذا يكون علامه تدل على ان ذلك المكان هو مكان مجمع البحرين. لخطر رب سبحانه وتعالى ان سيدنا موسى عليه السلام أين ونشان إتليد أتفقد ديس الحوت لأن دانشان الني إلا تسند باللي تسمى مجمع البحرين تسندين ديني أتفديس المعلم الذي تبحث عنه. فلما جاوزا إذا نوضل نشان الني لخطر نقول سينا باللي ديني مجمع البحرين كمل غفلا في الحوت. ثم موسى عليه السلام ولسين باللي الحوت يتمرى يضع في ذلك المكان بعد ما يوضن ديني كملنا بريد نسم. فلما جاوزا يعني ذنيا نفهم باللي لن أيدر البحر لن جورن في دار البحر. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. داني ربي سبحانه وتعالى أغندي بين البشرية سيدنا موسى عليه السلام إلى وسي إرقب الأنبياء من طراز آخر بالتوهود بنودم أنبت من سنف الملائكة نغيق سنف بلا لقارن ربي سبحانه وتعالى الأنبياء أنشتوين في الصفات البشرية من شلة تعبم تلازم كذلك ونتنين تعبم تلازم رقبتين داني. قال لفتاه آتنا غداءنا داني نفهم باللي دلقيلت تيود لقيلت احتاجنا اللمعاش موسى عليه السلام إن يس يخدم سيو شنضنش الغداء داين داغ جرس نقر يعني توشى في وقت الظهر خاتي الفطور خاتي ضجت خاتي التمدت. إذا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا شدني كذلك رب سبحانه وتعالى أغنشي قن الدرس أغني باللي وسي إلي تشتهد بشكل أدي لمدزم أدي تعب يعني يبتا تقطع عد الوعزم دول دتشن في أتم الراحة يعني المعنى زيغوت لي تشتهد المعنى زيغوت لي تعافرد المعنى وليت لي تلمدد يعني بتوت لي تعافرد وتلي تعبد اسم المعنى سولي يمكن تلمدد يعني وني داني أولو يذكرت رب سبحانه وتعالى داني خاطي عبثا وإنما بشكل لا أغني السقضع يقل ميصاج أن الملائكة أنشن تعبا كذلك أغني بين باللي أعزامه اسم يحتاج إلى أن تعب وهكذا الحياة كلها يعني قاعد دنيته منشيت لا بنيت على التعب منشي لهنا رب سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني باش كيقن حد إلا أدي حقيقي قنشرة لابد إلا أدي عرق غفص. إذن لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني المعنس أيها الطالب طالب العلم استعد لذلك يعني تحمل وأتف ومونيا بالليل مدال الزودة تعزمد هذا هو الثمن ولا بد أن تدفعه. أدي جواب مارو الفتى وهو يعني خادم موسى عليه السلام أسيني قال أرايت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. إذا انطروا وغنيني رب سبحانه وتعالى من يريح يعني الشد يعني القضية اسمه لك أنا نتبع جميع مراحل القصة أبي مارو شرا يتفسشرا شرا يتوضح شرا يعني انطروا إننا يذكر قال أرى فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما يعني واغنني لحظة الله يقع لس الغفلة عن الحوت شدني أدي جو هامي غفلا عن هذا الحوت لخطر زوان أدريحن خديبي ينداني ربي ماني ريحن يعني ريحن النجك تغاغت فوق الصخرة ريحن ديس خطر عيان ممكن يبيت نادس ممكن غدرن. أرايت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت يعني مارو خطر نتيلد المسؤول شد هذا الخادم نتيلد المسؤول على هذا الحوت سواء مني لي قرن نشيج تيغ غفلغ يعني عن هذا الحوت. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره يعني تغجي غلباليك لم بعد شينغ يا موسى شد بالليل كان شد بالتبتل نصر يكت المغرب تتصر توغ البالك شتيني اختير إمارو الشيطان استيديس داني كذلك النبي قندرس الشيطان الستة أبنادم ديواني ديس الخيرتس يعني أني لان ديس الخيرتس جلبال الشيطان لخطر وشيغي سبي استيش ديس متان ماذا بك تزدل تمجيدة باش كتحضر الدرس متان أشي ستة أشي سلها مع معيقن وخدام معيقن شغل غيب أشكو التست تخصد مثلا تزور ديك القريب مثلا اش يستفي تلك الزياره يعني بعد ما تجي البرنامج كي تجي البرنامج باش كتعز مثلا القران اش يستدي وموني وهكذا يعني سواء الخير ندونيت الخير نرخلت. إذن قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت العتو وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. شدني ذلك الفتى ليتعبر عن شعوره ليقر رقبغ يقل مشهد إن عجيب جدا وترقيب الزغ في حياتي يعني الحوت استدول الحياة دي نقز البحر. إذن واتخذ سبيله في البحر عجبا. موسى عليه السلام يتغسيني قال ذلك ما كنا نبغي. شدني موسى عليه السلام لم يعاتب خادمه كذلك هون دي قند ستنبي يعني الأصل أدعاد السيد يرفق بخادمه ولتعيد يتعنف غوصي دي ما يتوبخ دي ما يتزقى غفص وكان يعني دي ممكن يعني دي قن دي قن إلا نموني يخفيف وممكن أدعاد يعاتب ذلك الخادم السيني هامي تتيد يزمو تتيد يعني مبتوهد بنادم. موسى عليه السلام شد يسكت سوى موني وجار وموني نز ذلك ما كنا نبغي الناس عبالك لقصتو سيقو سيكر سجو مغس ذلك ما كنا نبغي يعني داني لكي تكلم يعني لكي سجو مغل لحظت إلا أن فقدس الحوت باش كان سنة شنني هو مجمع البحرين. شد ذلك الخادم موسى عليه السلام نسي الخادم ذلك ما كنا نبغي لم بعد فارتد على آثارهما قصصا يعني رقبت كذلك المشهد موسى عليه السلام مع خادمه زوانية في المكان لخطر المكان إلا مقصود إن جي زمان عودا دول غرس شد الفايدة نحدد الهدف يعني بلا غرش الهدف الواضح ولا تغلط دابريد أتسند ما نغط قضاء يعني دخلت رقب دود لخسارت يعني تخيل لش الهدف يعني سيني خلاص سيبس خطر إلا هدف محدد كمل إلا يتغار في الجلس إلا وسي هذه حدد الهدف مس حساسية هذه حدد الهدف إلا أدي حقق الإنجاز نغق المشروع أقضى أدي في يعني ممكن بعض العراقيل بعض الصعاب أشيني الله سهل لنداني الخطر. موسى عليه السلام يحدد الهدف كمل يومين سيس كمل يتغار غفص إلا يجو الإجراءات باش كسياوض يقضي عفوا شانني إن شي زمن دول فارتد على آثارهما قصصا يعني ما معنى قصصا يعني آثار يعني بدأت تبع أنت شنين سنوني دليل آخر باللي والسينا قد ماني إلى ذلك المكان يعني بدأت تبع أنت شنين سن باش كلا أضوض خاطر التغنيان شانني قد عن غفص يعني سينا جورن تشرين سنة تصور تامر إن ربي بدأ تبع أنت شنين سن الضوض إلى ذلك المكان فارتد على آثارهما قصصا. كذلك كتل عبرة خلافة نبي الثاني أنه من المتوقع جدا شتي تخصد تحقق ذلك الهدف تقع في أخطاء يعني التجارة مع يقوبري قاعودة بريدني عادي قاع وهذا ما يحصل كثيرا يعني سوامؤوني يوتف الحساب يعني لا يتفي التعب إلا بنيت عليه الدنيا تخصد مثلا تفتح محل تجاري مثلا تفتح دي قلنا المشروع نغتبني دي قلنا يعني يقلبينا مثلا يكتلبينا يعني عادي بعد ما يتحدد الهدف تجد الحسابات تجد الإجراءات أبد تقع في أخطاء لم تكن في الحسبان وتليت جيت مثل بلج من شيء ليصار الزاني موسى عليه السلام. إذن فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا يعني سيوض إلى ذلك المكان وفين دي سيقن حد ربي سبحانه وتعالى يستطموني الناس عبدا من عبادنا يعني ربي سبحانه وتعالى يشرف ذلك الإنسان ذلك المعلم يوصف بهذا الوصف الناس عبدا من عبادنا سما بتا يقن حد يوض إلا أن يحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى فقد حقق شرفا كبيرا جدا خاطر ربي سبحانه وتعالى ينغ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني بدت تحققت هذه العبودية المعنس لتلستش المعنس من قيمتش لتزعلك عند الله سبحانه وتعالى. إذن إمارة ربي تلي وصف هذا العبد يقال هو عبد من عبادنا المعنس دقن حدي لا ربي لا يراضى غفص دقن حدي لا من أهل الجنة أذيك من أغلين آتيناه رحمة من عندنا يعني دقن حدي لا تفضلنا عليه برحمتنا لما بعد يتكرر رب سبحانه وتعالى مظهر من مظاهر هذه الرحمة، إنه وعلمناه من لدنا علما. يعني ذنب التغنبي النبي باللي العلم ذا الرحمة ربي، إلا وسي العلم يكرهت العلم، يرقب أن بتا ديق الكورفي، يرقب أن بتا ديق الشر، أن بتا ديق الشر إلا نولي به سيسمد نتفغ نبرد. إن ذني وعلمناه من لدنا علم، رب سبحانه وتعالى ينسبت يمانس بينوني العظمة، ولني وعلمته إن وعلمناه، يعني هامل خطر العلم ديك شيء لنشاريب ديك الأعطية ديك المنحة من الله سبحانه وتعالى غالية. وبالفعل العلم نعمة غالية، يعني بهذا العلم ندول نتقلب في ما لا يحصى من النعم. يعني وني ما تنترسيتي وني ما تنشد تسمى تزو ثلاثة دورة، يعني وني البناء فاخر بناء، يعني بالتغادين يفي بالغرض بناد مديري يحداني تمجيدات عادي تفرح تص، يعني مفروشة ومزينة بالزينة المناسبة للمسجد، يعني وند مسمع كان السول داني الدرس يتطاود الختالة يتطاود إلى كل مكان، من هو موجود في أبعد نقطة في العالم دي ممكن أغني تبع. كل ذلك من ثمار العلم، وكل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إذن إنا وعلمناه من لدنا علما، يعني داني لابد أتعد غرنا نظرة إيجابية إلى العلم. إنش الناس أعداء ما جهلوا، منش لين ذلك الشاعر، إنش جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهل. يعني بتيقن حد يكره العلم هذا دليل على أنه جاهل، خطر للسين لقيمة العلم يقارب سون سوسن تسند من تسند بلا علم، هي من ثمار الجهل يقول بالصمون. إذن وني قندر ستنبي. ودرس آخر، يعني أيها الإنسان كل ما تتعلمه السند باللي ضرب تسلم دشت. نعم بالفعل شدي تجي السبب، إذا قطعت الوعزة من تصغيد الأدوات تتراجع الدروس لتشمر الكارتاب، ولكن والتوي البلش أقضاب الليش تتلمدد سفوسك، وإنما ضرب تالي سلمادك. نعم أنت تتخذ الإجراءات، ولكن خاتل معنى السبب تتخذ الإجراءات لا بد توضي لنا نتيجة. نعم يعني الحالة العامة والتعامل مع الأسباب دين دو، ولكن بدت رب سبحانه وتعالى وليرد التوضع لك النتيجة ولا ستوضع وتطبق روحك ثاني. إذن داني سومني ربي لا يتنبه نغي قنش يقرأ وعلمناه لا يقرأ نغموني لمد خاتي لمد سيمانس، وإنما نشس لمد غس، مع أنه قد اتخذ الإجراءات، يعني لابد لا يعافر، لا يبد لي ودنيت، لابد لي حدد الهدف، لابد لي يجو البلس إلى أدي المد، يعني في النتيجة لا يجو البلس أدي المد، مع القول أنه نبي. يعني لوسي من العلماء النبلي وندق من الأنبياء، لوسي ناخاتي هو رجل صالح، يعني حتى النبي نعم مع أنه يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى خاتي المعنى السماء يتفرج يتجل المجهود. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن شد موسى عليه السلام يعود إلى بغيته، وكان معه ذلك الفتى ربي ينداني. فوجد يعني يذكر ألف المثنى، يعني مناوين أنه لأن موسى عليه السلام وخادمه إمار موسى عليه السلام لابد إلا يلقي عليه التحية، يلقي التحية على معلمه. وجاء في الحديث أنه اسمه الخضر، ولكن لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم كله. إذن قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني شداني لمرة أخرى تظهر رغبة موسى في طلب العلم. سمى موسى عليه السلام دي قن حدي لان يغسل العلم، يعني مشاهد من هذه القصة تدل على هذا. من بين هذه المشاهد شداني هل أتبعك، يعني لا يطلب السيس طلب متأدب إلى أدي المدسيس، يعني شدني النبي رغبة موسى في طلب العلم، كذلك النبي طلب موسى أدب موسى في طلب العلم. يعني وليد توغ تسمي السول مع المعلم سنبت لي السول معي قنحد دايو بركة، مع أنه نبي ثم رب سبحانه وتعالى شرفه بالنبوة، ومع ذلك يخاطب ذلك الإنسان بهذا الأدب، هل أتبعك وسن يعلمني مباشرة إن اسم هل الذي يمكن نغلش، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. كم من يعني موسى عليه السلام هذه حدد خاطي يطلب أي علم، لأن كذلك ذلك الرسالة لابد إلا نقف عندها وتقطع جهر دوبل مما علمت رشدا، يعني المطلوب أيها الإنسان أن تطلب العلم النافع، العلم الله أش ينفع في الدنيا والآخرة، يعني قنشا إلى نش زرت نغي قنشا الأصل أدي نفع الطلب باش كيتليد هاد الزرت تسحد وضيضا، هذا قنشا إلا لا يقره الشرع، قنشا إلا يتحدر سيس الشرع. إذن هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ كيف يجيب الأستاذ، كيف يجيب المعلم؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. الناس الإشكال اللي تخصد أتلمد ذيك بصح المشكل وتنجمد أتلمد السجن. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني ذانيا بقنشرة أن العلم يسحق الصبر، يعني سواء من يبت أيها الإنسان تسيد تلمدد تيود البال شاموني سيدا سيدا سيدا على الوقت دو كسل دو كركراموني تلمدد إيوا سجمة تلمدد ولا خصها تلمدد أبدا. ينس قال إنك لن تستطيع معي صبرا، من بعد يوضح ينس هم تجد الصبر، يعني باش كي لو نفهم باللي موسى عليه السلام يعني ديك نحدي لنا موني ولي غسل أدي صبار نقول خاطي ديك نحدي لنا جاد في طلب العلم سيوضح دانا سيني شو دهامي وتنجم للصبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، يعني ناس عباكو كانت تكون معايا العلم إلا غير ديك العلم إلا خاص ديك العلم إلا غريب جدا تكون معايا أتقلق، يعني ترقب ديك نيب السيوني إلا وش عجب انتابت أخضأت عد قردي هامي هامي نشو اللي مستعد إلا غاب الجواب غش كل مرة نشيلك على صحيح أبشي ترقب دي على خطأ ينسوني وستنجمه، يعني وهذا ديقن شرائلا ما ينبغي أن يكون عليه الطالب. يعني أحيانا الطالب إلا يريح بشكل أدين من سمو علمس يتجأ البعض من تصرفاته بالتالي يعزمه جار معلمس، وهذا ديقن مظهر من مظاهر التكبر. يعني طبعا هو موسى عليه السلام يحد وضيضا تجموني مظهر من مظاهر التكبر، ديقن مظهر من مظاهر عدم تقدير العلماء، ديقن مظهر من مظاهر عدم تقدير العلم بذاته. ثم يرقب العلم من بتا موني ثم شغل كل شيء مني باين كل شيء واضح انت العلم خاطي ده مني أبتا كل شيء واضح اش غسل معنا إلا مدن دبنا الجامعات ويبنون المدارس باش كذا عاد مدن عزام ديس وتقدم فيه العلوم. إذن الناس وكيف تصبروا على ما لم تحط به خبرة. موسى عليه السلام لخطر يخسد يعزم وليغيسي الله هذه قبل المعلم، يعني قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني لك مستعدة صبرا لك غطف ومن لك يخصن غعزان يسحق الصبر. ستجدني إن شاء الله صابرا لك غط صبر بمشيئة الله، يعني ذاني شد قضية الدعاء أن الملك قنشرة أنه مع أنه لتعود تجد قنشرة مستطلب ربي إلا أشي وفق باش كتجد ويتسمى خلاص كعول غاد جغ شرايني الله يسهل نغلك يخصن غاد تجغ ثابت 100% تجغ، مع أنه يعني المعطيات لنقارن باللي ثابت تجد شرايني معه مني طلب ربي إلا أشي وفق تجد منشي لي جموس داني عليه السلام. قال ستجدوني ولني صابر إن شاء الله صابرا يعني بمشيئة الله، يعني المعنى وليمكن أتصبر إلا بإرادة الله إلا بقدرة الله ولا أعصي لك أمرا، يعني أنا غيت النذا المعلمك لك غات الجغ. وهكذا ينبغي أن يكون الطالب والتلميذ مع معلمه، وليمكن المعلم شيء ينجز الواجبات بتانية الوقت أو الأدوات أخضى راك تهضر وني تسمى يقن حد يجوه أماني يدي الماد ولي لما العمر يقع. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، خلاص معلم الناس يلا سيدي تخزت لمدة ياك يا غدا النبي معاشي كان شرط باتا تنجمد غفص خلاص تليد مقبول تعزمد غيري وهو المشكل وتنجمد نشغب التغشج. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إن سيغلد تكون معايا مسحر بالش تسيولت إيمت جديد قاع أنا غترق بديني دين دم مي تيوض الوقت الشينا بتد المعنى بتد المعنى أن اللي كيغتجي خشود بتد تفسيرس مسحي مارو أرقب تسسم الربال شا ترزم ديمي شا تيني دوه دم بتد المعنى ولد سوال قاع أرقب سيطاوينش تفرجد تسسم. قال فإن اتبعتني بات آلي مارو تليت خسدت تيجورد معايا يغلى يعني كان المعلم يعني ولي غيسها التسيس يعني اللي قارز باللي خسغ التسيس باللي يعني وتنجم غادي يجر معاش مسح سيدي قاعد تخسد ياك وني يعني ديق الادب في الرفض ادب في الرفض بها. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى غير نشين اش ذكرى امشتين وتسول اني ترقبد اني دندم من بعد السود السين من بعد التسد. إذن بعد إن شاء الله غندي باين ما هي هذه المواقف التي توقف عندها موسى عليه السلام. هل يقيم يتفرج يسيول بتي يسيول بتينا المعلم سبتسينا هل يعاتب يشكرت هل موسى عليه السلام يعني يكمل مع سريحلتي للنهاية نغ يعني سيود يقل حد وني دني إن شاء الله غنديس في المستقبل. أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميل الإنساء بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.